بعض الأحاديث الضعيفة كقلب القرآن، وبعضهم يسميها العظيمة وبعضهم يسميها سورة المعلمة، وبعضهم يسميها المدافعة، وبعضهم يسميها القاضية. أما عدد آياتها فثلاث وثمانون آية. أما نوع هذه السورة هي سورة مكية، سورة ياسين سورة مكية، واستثنى منهم أو واستثنى منها بعضهم قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واستدلوا على ذلك على هذا الاستثناء لأن هذه الآية بالذات هي آية مدنية بما أخرجه الترمذي والحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة، كانت بنو سلمة في ناحية المدينة يعني في طرف المدينة بعيدا عن المسجد، فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ولا حاجة لدعوى الاستثناء فيها وفي نظائرها، لأن ذلك مبني على أن المراد بالنزول أن الواقعة كانت سببا لنزولها. والحقيقة هذه الفائدة مما يمتاز به العلامة القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيره، هذه الفائدة بالذات تطرح كثيرا من الإشكالات، خاصة ما يذكر في الكتب المصنفة في أسباب النزول، حتى هنا في كتاب صحيح المسند من أسباب النزول إذا رجعت إليه يقول مؤلفه في سورة ياسين قوله تعالى: ولكت ما قدموا وآثارهم، ذكر حديث أبي سعيد هذا الذي ذكرناه، ثم ختم كلامه بقوله: وأما قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إن فيه غرابة، يعني هذا الحديث حديث أبي سعيد فيه غرابة لأن السورة بكمالها مكية، فلم يظهر لي اتجاهه. فإذا ثبت أن هذه الآية نزلت بمكة فلا مانع من نزولها مرتين، وإن لم يثبت نزولها بمكة فقد تكون السورة مكية إلا آية كما هو معروف. فهذا جواب الشيخ مقبل بن هذه الوجاهي في أسباب النزول، صحيح المسلم أسباب النزول، يعني ذكر كلام ابن كثير بن كثير لما ذكر هذا الحديث قال إن هذا الحديث فيه غرابة. ما علت ان هذه الغرابه؟ قال لان السوره مكيه والحادثه حادثه بني سلمة طبعا كانت في المدينه، فنزلت هذه الايه يعني في هذه الحادثه واضح. فيقول هنا: فلم يظهر لي اتجاهه يعني اتجاه هذه الغرابه او اتجاه هذا الكلام الذي قاله ابن كثير. يقول: فاذا ثبت ان هذه الايه نزلت بمكه فلا مانع من نزولها مرتين. إذا قر إلى دعوى تكرر نزولها، أو قال: إن لم يثبت نزولها بمكة فقد تكون سورة مكية إلا آية كما هو معروف، يعني أن هذا له نظر. لكن في الحقيقة أن كلام القاسمي كلام مثير وكلام قوي، ويبقى الإشكال في مثل هذا الموضع وفي غيره من المواضع. ماذا يقول القاسمي رحمه الله تعالى؟ يقول رحمه الله: ولا حاجة لدعوى الاستثناء فيها وفي نظائرها. نحن غير محتاجين إلى دعوى الاستثناء بأن نقول إن السورة كلها مكية إلا هذه الآية، لأن ذلك مبني يعني القول بالاستثناء مبني على أن المراد بالنزول أن الواقعة كانت سببا لنزولها، مع أن النزول في الآثار يشمل ذلك وكل ما تصدق عليه الآية كما هي النظرة. يعني قول بعض السلف: نزلت الآية في كذا، يشمل أن تكون الواقعة المذكورة هي سبب نزول بالفعل، وأن الآية ما نزلت إلا بعد ما وقعت هذه الواقعة، ويشمل أيضا كل ما تصدق عليه هذه الآية، يعني كل شيء يدخل في حكم هذه الآية فيمكن أن تكون نزلت في كذا، وإن لم يكن هذا هو سبب النزول أن لم تكن هذه الواقعة التي نزلت بسببها، لكن عموم الآية يشمل هذه الواقعة. فلا يراد بقول لبعض الصحابة مثلا بعض السلف نزلت في كذا، في كل الأحوال يعني قد تحتمل عبارة نزلت في كذا أن تكون الواقعة بعينها كانت سببا للنزول، ويحتمل معاني أخرى كأن يراد بذلك أن هذا مما يصدق عليه حكم الآية. يقول كما بيناه مرارا لا سيما في المقدمة. يؤيده أنه جاء في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم قرأ لهم هذه الآية. يعني قال يا بني سلمة دياركم سكت آثاركم دياركم سكت آثاركم ثم قرأ قوله تعالى ولكم ما قدروا وآثاركم. إذن هو تمثل بالآية فذل الآية في هذا الموضع في بعض يعني الرواية كما في أصل الحديث. هكذا يقال فيما روي أيضا في يعني روي أيضا بعض السلف أن السورة مكية ويستثنى منها آية أخرى وهي قوله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا إلا رزقكم الله قال الذين كفروا الذين أبنوا أنطعموا أن لو يشاء الله أطعمه. فقالوا إن هذه السورة نزلت في المنافقين. طيب إن كانت نزلت في المنافقين في مكة لم يكن ثم نفاق في مكة لم يكن هناك نفاق إلا من نفاق كان في المدينة واضح. فنفس هذا الجواب أيضا يقال يعني إن قول بعضهم إن هذه الآية نزلت في المنافقين يعني أن معناها يكمل واضح ويصدق عليه سلوك المنافقين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه. فإن المراد ما ذكرنا يعني المراد أن حكم الآية يصدق على هؤلاء المنافقين لا أنها نزلت بعينها في المنافقين لأنها نزلت في مكة ولم يكن في مكة منافقون. ولأن بعض المفسرين لم يتفصل إلى هذا المعنى قال أيضا إن السورة كلها مكية ما عدا هذه الآية نزلت في المدينة لأنه لم يكن في المدينة نفاق فنزلت في المنافقين فتستثنى من عموم القول المكية في الآية. لكن الجواب الذي ذكرناه كان كشفه واضح جدا. ولهذا قال التقرير رحمه الله تعالى ولم يهتد لهذا التحقيق أرباب الحواسي هنا فاحفظوا وله حق في الحقيقة أن يكون هذه العبارة ويثبتها. ولم يهتد لهذا التحقيق أرباب الحواسي هنا فاحفظوا كما قلنا آيها ثلاث وتدارون آية وقد روي في فضلها آثار كلها ضعيفة كما تروين. أيضا من المقدمات التي نقدمها بين هذا التحقيق أي سورة مناسبة السورة لما قبلها. السورة التي قبلها هي سورة فاطر جاء فيها قوله تعالى وجاءكم النذير أولم نعملكم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. في تفسير أن النذير هو الشيء قالت أعمركم حتى جاءكم النذير باقتراب الموت وهو شيب الرأس شيب الصعب أو وجاءكم النذير يعني هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى أيضا في سورة فاطر وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير نزل لهم إلا نذورا استكبارا في الأرض إلى آخر الآية. فأريد بهذا النذير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقد أعرضوا عنه وكذبوه. فافتتح هذه السورة بالإقسام على صحة بثلاثة لأن هذه الآية كانت في أواخر سورة فاطر وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم. فافتتحت سورة يقين التي تليها مباشرة بقوله تبارك وتعالى إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. قال أيضا في سورة فاطر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وقال هنا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. في سورة فاطر قال تعالى وترى الفلك فيه مواكب. أما في سورة يسين فبسط الأمر وزاد توضيحا وقال وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون. أما مناسبتها لما بعدها والتي بعدها هي سورة الصفات فإلا في سورة ياسين أجمل الإشارة إلى القرون المكذبة وإلهتهم فقال عز وجل ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وجاء ذلك الإهلاك في سورة الصفات مفصلا في قوله بل عابر فيذكرون فإذا ذكروا لا يذكرون إلى آخر سورة الكريمة. أما فضيلة سورة ياسين فقال ابن العربي لم يصح في فضيلتها شيء طيب إذا كنا في سورة من القرآن الكريم إنه لم يصح في فضيلتها شيء، لو أردنا أن نكون أكثر تعبيرنا أكثر دقة، هل يمكن أن نزيد كلمة معينة؟ أي نعم أحسن. زي مثل أي واحد من الصحابة كمعاوية رضي الله عنه يقول لم يصح في فضيلته شيء، هل معنى ذلك أنه لا تثبت فضيلة لمعاوية رضي الله عنه؟ لا، كل آية أو حديث فيها فضائل من صحب رسول الله عليه السلام فهي في حقه فضيلة. كذلك أيضا إذا كان اللغة العربية يقول لم يصح في فضيلتها شيء، يعني إيه؟ شيء بخصوصها، لكن تصح فضائلها، تثبت فضائلها إيه؟ بكل ما ثبت من نصوص القرآن والسنة على فضيلة القرآن الكريم، كقوله تعالى قوله عليه السلام مثلا من قرأ القرآن حرفا فله بكل حرف عشر حسنات، وهذا قرآن. وهكذا إذا كل ما ثبت في فضيلة عامة للقرآن أو السنة فهو يثبت لأي سورة من القرآن الكريم لأنها من القرآن. لكن المقصود العلماء بقوله في بعض السور من يثبت في فضيلتها شيء، لأن يثبت فضيلتها شيء بخصوصها، لأن هناك نصوصا تدل على أو تثبت الفضيلة لبعض السور أو لبعض الآيات بخصوصها، كسورة البقرة أو الإبراز آية الكرسي تقول والله أحد وهكذا. مما روي في فضائلها حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات. وجميع هذه الأحاديث التي سنتلوها ضعيفة، نحن نقرأها أو نطلع عليها لأجل معرفة ضعفها لنتجنبها لا لنعمل بها. ففي معجم الطبراني من حديث أنس أيضا من دام على قراءة ياسين كل ليلة ثم مات سبيلا. وفي الموطأ عن جندب أيضا مرفوعا من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. أما وظائف السورة فأيضا لم يصح فيها شيء، وظائفها يعني ربطها بوظيفة معينة أو مناسبة معينة تقال فيها. فالحديث المشهور والمعروف عند كثير من الناس في ذلك حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب القرآن ياسين لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له، اقرأوها على موتاكم. هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه وفيه كلام. وزعم بعضهم أن هذا الحديث أصل في قراءته على الأبواب، يعني أول الحديث غير ثابت لم يصح هذا الحديث. فإذا صح كيف قرأ؟ فبعضهم قال إن هذا الحديث يدل على مشروعية قراءة سورة ياسين على الأموات. لكن حمل ابن القيم لفظ الموتى فيه على الايه؟ ها؟ على المحتضر، نعم، على المحتضرين، لأنه باعتبار أنه لا معنى لأن يقرأ القرآن على واحد قد مات بالفعل، فإنما ينبغي حمل قول اقرأوه على موتاكم يعني على من هم في سياق الموت، باعتبار ما سيقول إليه حاله عما قريب. ونزعه الشوكاني فقال ان الاصل حمل اللفظ على الحقيقه، روى على موتكم على الاموال، والانسان لا يكون ميتا الا اذا خرجت روحه. فاذا الميت حقيقه هو الميت بالفعل لا المحتضر. من هذا ايضا من الاحاديث المنقوله في وظائف الحديث ابي ذر مرفوعا ما من ميت يموت فيقرا عنده ياسين الا هون الله عليه، وهذا ايضا اسناد ضعيف. كذلك حديث من الحديث الباطل التي لا اصل لها حديث مشهور ايضا ياسين لما قرات له، ياسين لما قرات له، وزعم بعضهم انها من الربع، لكن الجواب عن ذلك ان القرائع لا تثبت بالتجربه، القرائع لا تثبت بالتجربه. طبعا من الضلال المبين بل من الاستهزاء بكلام الله سبحانه وتعالى والكفر باياته لا فعل بعض المشعوذين والدجاجله من اللي يقول لك يعني لازم لا يقرا سوره ياسين معكوسه، هذا يعني كفر بالقران الكريم. كان يعني يفيد بها ختمه مثلا بهذا او شيء من هذا، هذا كله من الضلال المبين، ويعني وضع القران في غير ما وضع له واستهزاء بكلام الله. منها ايضا ما روي عن ابي بكر مرفوعا سوره ياسين تدعى في التوراه المعله، المعله فأم صاحبها لخير الدنيا والآخرة، وتدعى المدافعة والقاضية تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حال. وهذا رواه البيهقي وكان حديث منكر. منها أيضا حديث عبد الله بن الزبير من جعل يتيم أمام حاجة كل يفتح. لكن كما قلت كل هذه الأحاديث ضعيفة فلم يصح فيها بخصوصها في فضلتها شيء ولم يصح في وضائبها شيء. أيضا من النقاط التي نتعرض لها عند تناول أي سورة من القرآن نقول سبب النزول، سبب النزول. فلما رجعنا لكتب سبب النزول كما رأينا هنا في الحديث المذكر وجدناه ذكر إيه؟ وجدناه ذكر حديث بني ثانية. وكما قلنا هذا لم يكن سببا للنزول بمعنى أن الآية نزلت في هذه الواقعة، لا، إنما المقصود أنها نزلت هذه الآية يعني أنه يصدق ما فيها من المعنى على هذه الواقعة ونسب ما قدمه وآثره. قوله تبارك وتعالى في أول هذه السورة ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم. يقول الخطيب تقدم الكلام في مثل هذه الفوائد مرارا، هي الحروف المقطعة في أوائل السورة، وحصله أنها إما مكرونة على نمط التعديل تعديل الحروف فلا حظ لها من الإعراب، أو هي أسم للسورة كما نص عليه الكريم وفي فوائد وعليه الأكثر. هذه ياسين فعلا، هذه السورة تسمى سورة ياسين، فمحله الرأي على أنه خبر محلول. ياسين يعني إيه؟ هذه ياسين أو إيه؟ هذه السورة ياسين، أو النقد مفعولا لمحذوف اقرأ ياسين أو أنزلنا ياسين، وعليهما مدار قراءة ياسين بالرفع والنقد. حبيبي رحمة الله حاجة باعتبارنا سننتظم في دراسة الإسلام هذا الربع الأخير من القرآن في درس الخليج، نحن في حاجة للتنبيه والتذكير بكلام المفسرين فيما يتعلق بالحروف المقطعة في أول السور لأنهم قد طال العهد به، فنؤسس على البحث بكل التفصيل الآن ثم نحيل عليه فيما بعد. يقول العلامة السنكتي رحمه الله تعالى عند تفسير سورة هود قوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يقول اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور اختلافا كثيرا، واستقراء القرآن العظيم يرجح واحدا من تلك الأقوال، وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه بالاستقراء، فنقول ولله جل وعلا نستعين. قال بعض العلماء هي مما استأخر الله تعالى بعلمه كما يعني كما قيل عن كثير من العلماء، حتى بعض العلماء سلك مسلكا يعني هو من الملح وليس من صلب العلم، لو جمع الحروف المقطعة وحذف المكررة منها فبقيت خلاصة هذه الحروف دون تكرار شيء منها، فخرجت منها هذه العبارة نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. فقال بعض العلماء هي مما استأخر الله تعالى بعلمه. نعم. ومما عجزت العلماء عن إدراكه، ولذلك يروى عن بعض الصحابة من أبوات رضي الله عنه أنه قال لكل كتاب سر، وسر القرآن أوائل السور الصور، وقال الشعبي يعني في هذه الحروف إنها سر الله تعالى فلا تطلبوه، هي لا شك لها معنى ومن ورائها حكمة لكنه مغير على هذا القول الأول. القول الثاني قيل هي أسماء للسور التي فتحت بها، يعني كل سورة في أولها حرف حروف مقطعة فهو اسم هذه السورة، فمثلا ممكن سورة مريم أسماء سورة إيه؟ كاف ها يا عين قاف وهكذا، حاميم تنزيل سورة السجدة وهكذا. وممن قال بهذا القول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ويروى ما يدل لهذا القول عن مجاهد وقتادة وزيد بن أسلم، قال الزمخشري وعليه إصداق أكثر، ونقل عن سيبويه أنه نص عليه. مما يعضد هذا القول وهو أن الحروف المقطعة أسماء للسورة ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، فسمى سورة السجدة إيه؟ ألف لام ميم السجدة أو ألف لام ميم تنزيل. يدل له أيضا يعني يدل لهذا القول بأن الحروف المقطعة اسم لأوائل السور يدل له أيضا قول قاتل محمد السجاد بن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهما يوم الجمل الذي قتل محمد السجاد بن طلحة هو شريح ابن أبي أوفى العبسي كما ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن. فكأنه لما أراد أن يقتل محمد بن السجاد قال رب أذكرك حاميم أذكرك حاميم من يعرف معنى هذا؟ اقترب ها؟ لا الحج يعني هي سورة الشورى ثم ذاك سورة الشورى طيب إمام الإشارة سورة الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلا المودة في القربى فهو من أهل بيت النبي من أقاربه عليه الصلاة والسلام فهو أما أراد حقه قال له محمد السجاد أذكرك حاميم فرد عليه شريح بن أبي أوفى العبسي وهو يقتله يقول يعني تذكرني الآن حاميم فقال يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم إذا قول حاميم سورة السورة يذكر سورة إيه السورة سورة السورة تحتوي على الآية التي توفيها برعاية حق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والإشارة إلى قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فهو يذكره بهذه القرابة ليكون دفاعا له أو دافعا له عن قتله وقيل يقتل حاميم المؤمن يعني في قول أيضا كما قال الأخ هنا أن حاميم أراد الإشارة إلى إيه يذكره بسورة المؤمن حاميم المؤمن هي سورة إيه غاضب يعني يشير الى قوله تعالى اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وحكى ابن اسحاق ان هذا البيت للاكثر النقعي قائلا انه الذي قتل محمدا بن طلحه المذكور نعم وقيل شخص اخر قام ابن مختعر وانه انكر البيت المذكور وقبله وأسعث قوام بآيات ربه طبعا وأسعث كما جواه إيه ورب يعني ورب أسعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم ويمزح الذي قتل يعني هذا الشعر هنا أقام يمزح محمد السجاد يقول لك أنا أذكره تقتل لأنه شارك في حرب عليه ورح فيقول في الشعر وأسعث قوام قوام بآيات ربه قليل الأبى فيما ترى العين مسلم هتكت له بالرمح زيد قميصه فخر قريعا من لدين وليسني وأسعت قوام بآيات ربه قليل الأبى فيما ترى العين فيما ترى العين مسلم هتكت له بالرمح زيد قميصه فخر قريعا من لدين وليسني على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يسمع الحق ينجمي تذكرني حاميم والرمح كاذب فهلا كان حاميم قبل التقدم فقوله هنا الشاهد يعني كل هذا الفتح ايه قوله يذكرني حاميم يعني مما استدل به على ان الحروف المقطعه هي اسماء من ايه من السور التي وردت فيها لان حاميم اسم سوره على هذا القول الثالث هو ان الحروف المقطعه من اسماء الله تعالى لا بل وضحيل قول الرابع انها اقسام اقسم الله سبحانه وتعالى بها وهي من اسمائه وقيل هي حروف كل حرف منها او كل واحد منها من اسم من اسمائه جل وعلا يعني كل حرف ماخذ من اسم اسماء الله فالالف مثلا في الف لام ميم مفتاح اسم الله رب جلاله الله يبدا من الف فالف لام ميم اشاره الى الله الالف واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه لذيذ وهكذا واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من الكلمة وتريد به جميع الكلمة. وقول الراجحي قلت لها فتي فقالت لي خار لا تحسبي أن نسينا الإيجاب. قلت لها فتي فقالت لي خار خار حق خار. العرب حاسسة الحرف وتريد كل كلمة يعني عايز تقول إيه. قلت لها فتي فقالت لي خار يعني خارتي وخار وحق. فأخذت حرف من الكلمة وعبرت بها عن الكلمة لكلها. ومن ذلك أيضا قول الشاعري للخير خيرات وإن شر فا ولا أريد الشر إلا أنت تهأل وفيه أنت. للخير خيرات وإن شر فا يعني وإن شر خسر. فأخذ من كلمة خسر حرف الفاء خسر فأتبعه بالله. ولا أريد الشر إلا أنت يعني إلا أنت تشاء. فأخذ التاء من كلمة التاء فاتخذ الفاء والتاء البقية في الكلمتين. هذا هو ما استدل إليه من قال إن الحروف المقطعة يعني كل واحد منها من اسم من أسماء الجنة وعلى عبر الحق عن كل اسم. قال القرطبي وفي الحديث من أعان على قتل مسلم ولو بقطر كلمة لقي الله تعالى مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله. حديث ضعيف. قال سفيان من أعان على قتل مسلم جاي بقطر كلمة يعني بأن قال إيه أق أق بقيت كلمة أقتل. فهو أعان على قتل بأن قال أق. فقال يعني إن كلمة أق ممكن تكون نائبة عن كلمة إيه أقتل لأسباب اتفاق ببعض أحرف الكلمة عن الكلمة كلها. على إيه الأحوال؟ الأقوال يعني كثيرة في فواتح السور وهي نحو 30 قولا. نحو 30 قولا طبعا لا يوقف نتفق الآن هذه الأقوال الثلاثين وإنما نحسب هذه الأقوال بالقول الراجح عند العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى الذي يقول أما القول الذي يدل له استقراء القرآن أو يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. يعني لو أن الله تعالى يتحدى الخلق كلهم بهذا القرآن الكريم الذي هو معجزة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم العظمى يقول لهم ها هو ذا القرآن الكريم مكون من نفس الحروف التي تتكلمون بها فهي اجمعوا كل ما تستطيعون من قوة ومن علم ومن بلاغة وفصاحة وهي أنتم بصورة من مثل هذا القرآن ولن تستطيع فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحلال. فالله يقول ها هو مركب من نفس الحروف التي تتكلمون بها وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة قد بلغتم الخدمة في هذه الفصاحة فهي ائتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله. فيقولوا إن القول الذي يدل القرآن الاستقراء القرآن على روح حاله هو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. حكي هذا القول أو حكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المجرد. من المجرد؟ نعم محمد بن يزيد صاحب كتاب الكامل هو أحد الكتب الأربعة الأساسية في علوم اللغة والبلاغة والأدب. نعم عن المجرد وجمع من المحققين وحكاه القرطبي عن القراء وقطره ونقره الزمخشري في الكتاب. قال ابن كثير وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية كما تعلمون لكثير تلميذ لابن تيمية لأنه أوصى بعد موته أن يدخل معه في قبره. قال ابن كثير وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المدري وحكاه لي علي بن تيمية. ورد شهادة استقراء القرآن لهذا القول أن السورة التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وأنه الحق الذي لا شك فيه وذكر ذلك بعدها دائما دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قوة خطب بها إظهار إعجاز القرآن وأنه حق. قال تعالى في سورة البقرة ألف لام ميم، ثم أتبع ذلك بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال في آل عمران ألف لام ميم، وأتبع ذلك بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، نزل عليك الكتاب الحق. وقال في الأعراف ألف لام ميم صاد، ثم قال كتاب أنزل إليك فلا يكن في قبرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقال في سورة يونس ألف لام راء، ثم قال تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال في هذه السورة سورة هود ألف لام راء، ثم قال كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال في يوسف ألف لام راء، ثم قال تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال في الرعد ألف لام ميم راء، ثم قال تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. وقال في سورة إبراهيم ألف لام راء، ثم قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال في الحج ألف لام راء، ثم قال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقال في سورة طه طه، ثم قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال في الشعراء قاسين مين، ثم قال تلك آيات الكتاب المبين. وقال في النمل قاسين، ثم قال تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وقال في القصص قاسين مين، ثم قال تلك آيات الكتاب المبين نتلو علينا من موسى وفرعون. وقال في لقمان ألف لام ميم، ثم قال تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. وقال في السجدة ألف لام ميم، ثم قال تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال في ياسين ياسين والقرآن الحكيم. وقال في قاف قاف، ثم قال والقرآن للذكر. وقال في سورة المؤمن حاميم، ثم قال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال في فصلت حاميم، ثم قال تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال في سورة حاميم عين سين قاف، ثم قال كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. وقال في الزخرف حاميم، ثم قال والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقال في الدخان حاميم، ثم قال والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال في الجاثية حاميم، ثم قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال في الأحقاف حاميم، ثم قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال في قاف قاف والقرآن المجيد. ثم يقول السلفي وقد قدمنا كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء لما أغنى عن إعادته هنا، وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة لأنه الآن في سورة هود، وضع البيان كان يتكلم هذا البحث أخذه في سورة هود. واضح؟ مع أن الحروف المقطعة وردت في سور كثيرة قبل سورة هود، فهو يعلم هنا لماذا أخر البحث في هذا الموضوع إلى سورة هود. يقول وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع أنه مرت صور مقتطحة من الحروف المقطعة في القرآن المكي غالبا، والبقرة وآل عمران مدنيتان والغالب له حكم. واخترنا لبيان ذلك سورة هود لأن دلالتها على المعنى المقصود في غاية الظهور والإيضاح، لأن قوله تعالى آيات الأمراض ثم قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير واضح جدا فيما ذكرنا والعلم عند الله تعالى. هذا فيما يتعلق بتنبيه على سبيل التفصيل للمذاهب في موضوع ما قلنا فيه وتسامحنا في ذلك الان كي نحيل عليه في الغد ان شاء الله تعالى، ولا نحتاج الى تكراره. يا دين والقران الحكيم اي ذي الحكمه او الناطق بالحكمه. ولما كانت منزلة الحكمة من المعارف منزلة الرأس وكانت أخص أوصاف التنزيل أوصرت في القسم به دون بقية صفاته لذلك. فالقسم هنا القسم بصفة الرأس في القرآن به للقرآن الحكيم الحكيم، لماذا؟ أن الحكمة أعلى الصفات بالنسبة أو أعلى يعني المنازل بالنسبة لغيرها من المعارف. ياسين والقرآن الحكيم هذا قسم إنك لمن المرسلين، هذا هو المقسم عليه على صراط مستقيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. طبعا موجب التوكيد لكونه من المرسلين الحائم والياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إنك لمن المرسلين، يؤكد بإن لمن المرسلين بالله أيضا. ما الذي أوجب ذلك التأكيد؟ هو أن الكفار أنكروا كونه صلى الله عليه وسلم من المرسلين في قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الحساب. يكفيني أن الله يشهد لي بأنني من المرسلين ولا قيمة لإنكاركم، كما هنا في هذه الآية: إنك من المرسلين من الذي يشهد له؟ الله سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى أيضا: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، يشهد الله له، كما أيضا تقدم في سورة البقرة. على صراط مستقيم، وهو الموصل إلى المطلوب بدون الغول بدون تعب. لماذا؟ لأنه أكثر نقطة بين أو أكثر يعني مكافة بين المستقيم هي إيه؟ مكان مستقيم. والتنكير للتسكين والتعظيم: إنك على إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم بالنص، تنزيل بالنص على إضمار فاعله، فاعله إيه؟ نزل أو نزله تنزيل العزيز الرحيم. خبر رفعي خبر لمخلوق، يعني تنزيل العزيز الرحيم، يعني هذا تنزيل العزيز الرحيم. أو خبر لياسين، إذا قلنا إن ياسين إيه؟ للسورة. أو مؤولا بها، والجملة الختمية المعترضة، والختم المعترضة والختم لتأكيد المقسم عليه والمقسم به اهتماما. لتنذر قولا ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لتنذر قولا ما أنذر آباؤهم، يعني ما أنذر آباؤهم برسول ولا كتاب فهم غافلون، أي عن أمر حق الخالق والمخلوق من كفر والفساد ونكران البعث والمعاد. يقول العلامة السنكفي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: لتنذر قوما لا أنذر آباؤهم فهم غافلون. لفظة لا في قوله تبارك وتعالى: لا أنذر آباؤهم، قيل نافية، ما هنا نافية وهو الصحيح، وقيل موصولة: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يعني نفس الذي أنذره إيه؟ آباؤهم. طيب ما نعرضها إذا قلنا إنها موصولة؟ نفسكم من الآن فقاعدا حاول تحضروا مصحف أو تأخذوا مصحف المسجد أثناء التسجيل لكي تتابعوا معنا. إيه إعراب لو قلنا إنها موصولة؟ فما إعراب ما؟ تفضل. طيب صحيح، أما قول به كان لتنذر، يعني إيه؟ لتنذر قوما لا أنذر آباؤهم، لكنها موصولة بمعنى الذي، يبقى لتنذر قوما الذي، فتنذرهم الذي، القول من القول الأول، وما تكون قولا ثانيا. وقيل إنما مصدرية، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يعني الإنذار يعني آبائي. مما يدل على أنها نافية ترتيبه بالفاء عليه، قوله عن ذلك إيه؟ مما يؤكد أو ما يعني يرجح أن ما هنا نافية، لتنذر قوما ما لا أنذر أبداً، قوله إلا عليها فهم غافلون، فهم غافلون، لأن كونهم غافلين يناسب عدم الإنذار لا الإنذار. وهذا هو الظاهر مع آيات أخرى دلة على ذلك، كما يعني مر الكلام عليه أو في قبل سورة الإسراء في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في سورة السيدة: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل، توضحها تماما، لتنذر قوما ما أتاهم نذير من قبل. الحقيقة أن هنا في كتاب بدع التفاسير تكلم مؤلفه كلاما طيب لنا على هذه النقطة، فقال قوله تعالى: لتنذر قوما هم العرب ما أنذر آباؤهم، أي الأولون الذين كانوا في زمن الفترة، فهم غافلون عن معرفة الله وعبادته، فما نافعه، وهي مثل ما في قوله تعالى لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك، وقوله تعالى وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير. ومن بدع التفاسير جعل ما موصولا، وهي مفعول كان لتنذر، والمعنى لتنذر قوما الانذار الذي انذر به اباؤهم، وفيه تكلف بحذف الموصول وحذف العائد المجرور في مكان لا يجوز فيه حذفه، او جعلوها ايضا مصدريه بمعنى لتنذر قوما انذار ابائهم، وهو لا يلتئم مع سياق الايه الا بتكلف لا داعي اليه، على ان العرب لم ياتهم نذير من عهد اسماعيل عليه السلام لتنذر قوما ما اتاهم النذير من قبل، فمن عهد اسماعيل عليه السلام لا اتاهم نذير فعلا من قبل، فهذا يرجح انها نافيه. وقيل ما نافيه، لكن المعنى لتنذر قوما انت منهم ما انذر اباؤهم، ما انذر اباؤهم من هو منهم، وهذا في غايه البعد. ومن التأويلات الفريدة جدا والتي نبه عليها لرفضها ما قاله المرتضى، قال يمكن أن تحمل ماء على وجه الأرض، وهو أن يراد بها التنذير، لأنه قال لتنذر قوما ما، وتقف وتبتدئ تنذر آباءهم فهم غافلون، لتنذر قوما ما ثم تبدأ من جديد أنذر آباءهم فهم غافلون، كما يقول قائل أكلت طعاما ما، لقيت جماعة ما، يكون الغرض التنكير والإجمال. فهذا التأويل أشد رعبا مما قبله، وحمل الآية عليه يوجب ركة يتنزه عنها القرآن، ثم إنه لا يجوز الرفع على ماء، واضح؟ فإذا الراجح هنا أن ماء نافية، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثم يقول تبارك وتعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حقيقة لو كان الوقت يتسع أكثر كنا اتصلنا بهذه الآية الكريمة، لأنها تطلق عنوانا لبحث حكم أهل الفترة، حكم أهل الفترة الذين عاشوا في الفترة بين الأنبياء حيث لم يبعث فيهم نبي، ما مطلوبهم في الأشراف، هذا بحث يعني يطول، لكن نحيل على كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى على ذلك في تفسير قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في سورة الإخلاص. ثم قال عز وجل لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي استأهلوا لأن ينزل بهم العذاب وينتقم منهم أشد الانتقام، فهم لا يؤمنون أي لا يريدون أن يؤمنوا ويهتدوا كفرا وكبرا وعنادا وبغيا في الأرض بغير الحق. فكر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه الآية تفسيرا نحن نحتله أيضا كي نحيل عليه فيما بعد، كي نحيل عليه فيما بعد، وهو أنه فكر ووضح في أبداء البيان ما المراد بهذا القول، ما المراد بالقول لقد حق القول على أكثرهم، أحسن، لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فنذكره يقول الظاهر أن قول الظاهر أن القول في قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم، وفي قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول، وفي قوله تعالى قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، وفي قوله تعالى ويحق القول على الكافرين، وفي قوله تعالى فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. وأيضا المراد بالكلمة أحيانا يعبر عنها بالقول وأحيانا بالكلمة، في قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وفي قوله تعالى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فالمراد بالقول وبالكلمة أو الكلمات في بعض القراءات حقت عليهم كلمات ربك بصيغة الجنة، هي قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأن كما تعرفون كما ذكرنا يوم الثلاثاء واستشهدنا بقول ابن مالك في الخلاصة وكلمة بها كلام قد يؤمن، نصب الكلمة على مجموعة كلمات وذكرنا كذلك غير أنا نعيدها للتكرار، لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا هو القول المذكور في قوله لقد حق القول على أكثر ونظائره مما ذكرنا، كما دلت على ذلك آيات من كتاب الله تعالى كما قال عز وجل في آخر سورة هود: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال أيضا في سورة السجدة: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله تعالى في أواخر سورة الصاد: قال فالحق والحق أقول لأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. إذا قوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة لقد حق القول يفسر بقوله تبارك وتعالى لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله على أكثرهم فهم لا يؤمنون يدل على أن أكثر الناس من أهل جهنم، كما دلت على ذلك آيات كثيرة كقوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقوله تعالى: ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين. وقوله تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لا يؤذن لهم في الاعتذار لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه، كقوله: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا معنى ثم هذا معنى قوله: ثم لا يؤذن للذين كفروا. هذا المقصود أن لا يؤذن لهم في الاعتذار ولا هم يستعتبون، أي لا يطلب منهم العتبى، أي إزالة عتب ربهم وغضبه. والعتبى بالضم الرضا. يؤذن للذين كفروا، هذا المقصود أن لا يؤذن لهم الذين كفروا، هذا المقصود أن لا يؤذن لهم في الاعتذار ولا هم يستعتبون، أي لا يطلب منهم العتبى، أي إزالة عتب ربهم وغضبه. والعتبى للضم الرضا، الرضا وهو الرجوع عن الإساءة إلى ما يرضى أو إلى ما يرضي العاتب. يقال استعتبه، استعتبه أعطاه العتبى بالرجوع إلى مسرته، والعتب لوم كذب. وقال تبارك وتعالى: وإن كفر أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه أدلة وهذه الحقيقة من القرآن الكريم. هل هناك دليل في السنة يوضح لنا ذلك؟ حديث أن الله سبحانه وتعالى يقول لآدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، فيستوضح من كل هنا بعث النار، فيقول: من كل ألف 999. يذهب بهم إلى النار من كل 1999. ثم يقول تبارك وتعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان. يقول السنقذي رحمه الله تعالى: الأغلال جمع غل، وهو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق، يعني في الغل، ولا تجعل ذلك إيه مغلولة إلى عنق. الغل يقوي اليدين ويضم اليدين إلى العنق، هذا هو الغل. فالغل هو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق. والأذقان جمع ذقن، والذقن هو ملتقى اللحيين، حيث الفك هذا الفك مع هذا الفك هنا، فهذا هو الذقن. طبعا في فرق بين الذقن وبين اللحية، اللحية هي الصعب، لكن المرأة لها ذقن وهي هذا الموضع، واضح حيث يلتقي اللحيان. فالأذقان جمع ذقن وهو ملتقى اللحيين. والمقمح بصيغة اسم المفعول، المقمح هو الرافع رأسه، هو الرافع رأسه. وجعلنا من بين أيديهم سدا في الفتح والضم، إلا سدا أو سدا هو الحادث الذي يسد طريق الوصول إلى ما وراءه، فأرسيناهم فهم لا يذكرون. أرسيناهم يعني جعلنا على أطفالهم الجتاوة، وهي الرقاء الذي يكون على العين يمنعها من الإبصار. ومنه قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، وقوله تعالى وجعل على بصرهم غشاوة. وقول الشاعر وهو الحارث بن خالد بن العاص هويتك أو هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انزلت قطعت نفسي ألومها. والمراد بالآية الكريمة أن هؤلاء الأتقياء الذين سبقت لهم التقوى المذكورين في قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، خلقهم الله عن الإيمان خلقا عظيما مانعا من وصوله إليه، لأن من جعل في عنقه غل وصار الغل إلى بحره حتى صار رأسه مرفوعا لا يقدر أن يطفئه، صار يعني رأسه مرفوعا لا يقدر أن ينزل به لأن الغل هنا فيه عنقه. وجعل أمامه سد وخلفه سد، وجعل على بطره غشاوة، لا حيلة له في التقرب ولا في جلب نفع لنفسه ولا في دفع ضر عنها. فالذين أتقاهم الله بهذه المثابة لا يصل إليهم خير. فهذا المعنى الذي دلت عليه الآية الكريمة من كونه جل وعلا يطلق الأشياء الذين سبقت لهم التقوى في علمه عن الحق ويقول بينه وبين الحق جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هو الأفضل اللي احنا نقف عند ايه عند سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم تبدأ وعلى أبصارهم جسد. وقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل قبره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى ومن يضلل الله فلا هادي له. وقوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقوله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. قال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقال تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع. إذا هذا الصبر والختم على القلوب كذلك الأغلال في الأعناق والكتم من بين أيديهم ومن خلفهم جميع تلك الموانع المانعة من الإيمان ووصول الخير إلى القلوب، أن الله سبحانه وتعالى جعلها عليهم بسبب المصارعة في تكريم الرسل والتبادي عنهم. فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، فعاقبهم الله على ذلك بخمس البصائر والقصم على القلوب والقبع عليها والإثارة على الأبصار، لأن من شؤم السيئات أن الله جل وعلا يعاقب صاحبها عليها لتناديه على السبب. فمن شؤم المعصية سيئة سيئة بعدها ومن بركة الحسنة الحسنة بعد. نعم، فمن سؤل الحجيات أن الله جل وعلا يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الصبر والحيلولة بينه وبين الخير، جزاه الله بذلك على كفره جزاء وثاقا. قال تعالى بل طبع الله عليها بكفره، فإذا يدل على أن هذه الحيلولة بينه وبين الهداية هي عقوبة بسبب كفره، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين بكفرهم. فالمأمولة بغبية، فإذا واضحة أن سبب هذا القطع على القلوب هو كفرهم. كذلك قوله تعالى ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وهذه الفاء من حروف التعليم يعني طبع على قلوبهم بسبب كفرهم. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال أيضا ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونمرهم في غيابهم جامعون. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذا دلت هذه الآيات على أن شؤم السيئات يضر صاحبه إلى التمادي في السيئات، ويظهر من مفهوم مخالفة ذلك أن فعل الخير يؤدي إلى التمادي في فعل الخير، كما قال تعالى والذين احتجوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وقال أيضا والذين جاهدوا فينا لنهدي له سبلنا. وقال أيضا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. معنى أن قول من قال من أهل العلم إن معنى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة إن جعلنا في أعناقهم أغلالا. بعض العلماء فسروها أنها الأغلال لتكون في أعناقهم في النار في الآخرة. لكن واضح أن التفسير كما ذكر العلامة السيوطي رحمه الله تعالى أن نقصد بذلك إيه؟ الأغلال في الدنيا الذي تحول بينه وبين الهداية بالتفسير الذي ذكرناه. يقول اعلم أن معنى أن قول بعض العلماء إن معنى قوله تعالى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا إن المراد بذلك الأغلال التي يعذبون بها في الآخرة كقوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. هذا قول خلاف التحقيق، بل المراد بجعل الأغلال في أعناقهم وما ذكر معه في الآية هو صرفهم عن الإيمان والهدى في دار الدنيا في دار الدنيا. وكما أخذنا يعني قرأها حمزة والكسائي وحط العاطل سدا بالفتح وقرأ المقول بضم السين سدا ومعناهما واحد على الصواب والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا كلام من علامة الكسائي في تفسير قوله تعالى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي أغلال الأرقام فهم مقلحون. يقول القاسمي رحمه الله فهي إلى الأرقام أي إلى اللحى أي واصلا إليها وملزوزة إليها. فهم مقمحون أي ناصبوا رؤوسهم غضوا أبطرهم. أن طبيعة إذا السر أن يرفع ذقنه إلى أعلى فالطبيعة يكون إيه بغض بطر في هذا الحال الجفن بغض عينه ولح كذلك رأس السر منتقل إلى أعلى. يقالوا أقمح الرجل رفع رأسه وغض بصره وأقمح الغلم الأسير إذا ترك رأسه مرفوعا لضيقه فهو مقمح وذلك إذا لم يتركه عمود الغلم الذي ينحت ذقنه أن يخاطئ رأسه. قال ابن الأسير هي في قوله تعالى فهي إلى الأذقان كناية عن الأيدي لا عن الأعناق. قال ابن الأسير اكتفى بذكر الغل الغل في الامر عن ذكر اليدين وان كانتا مرادتين لما دل السياق عليه فان الغل انما يعرف فيما جمع اليدين مع الامر. طبعا لم يرد ذكر اليدين هو كما جاء في سوره الاسراء ولا تجعل يدك مغلوله الى عنق. لكن لان الاغلال او الغل يشمل معنى اليدين يكون مرفوع الى الذقنين لم يذكر هنا لشهره في ذلك الايه اليدين وان كانت مراده في المعنى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا. فمعنى الغل كما ذكرنا هو إيه؟ الذي ذكرنا لابد فيه من إيه؟ من ضم اليدين إلى بعضهما عند العنقين بالصورة التي ذكرناها. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرسلناهم فهم لا يبصرون. قال الزمخشري هذا مثل تطمينهم على الكفر وأنه لا سبيل إلى بعوائهم لأن جعلهم كالمذنبين المحكمين في أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه. لا يقولون أن يلتفتوا وينظروا إلى الحق لأن هكذا كانت إيه؟ لأنهم مقمحون ولا يخاطئون رؤوسهم له كالحاطرين بين سدين. فالإنسان يولد في مكان ترجع عليه طريق مذهبه لمهرجانين ناحيتين وما بقي هناك مخرج لا يبصرون ما قدهم ما قدامهم ولا ما خلفهم. يعني معناها أن هؤلاء الكافرين لا تأمل لهم ولا بصر وهم متعامون عن النظر في آيات الله عز وجل. ولذلك أننا ذكرنا الخط مرارا يعني هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى لأن أدلة التوحيد وأدلة حقية دين الإسلام أوضح من السماء ومع ذلك لا يوجد تفسير لكفر هؤلاء الكافرين والأعراضين عن الحق سوى أن هناك قوة عليا هي التي تحول بينهم وبين الحق وهو الذي وضحناه في هذه الآيات التي سبق ذكرها. فهناك قوة قاهرة هي التي أعمتهم على الحق وإلا فهو قريب جدا إليه لكن هناك قوة قاهرة هي التي جعلتهم يعني حالت بينهم وبين هذا الحق. وقال الناصر إذا فرقت هذا التثبيت كان تصميمهم عن الكفر مشبها بالأغلال وكانت استكبارهم عن قبول الحق وعن الخضوع والتواضع لاتباعه مشبها بالإقناع، لأن المقنع لا يخاطر رأسه. وقوله فهي إلى الأرقام تتمة لنزول الإقناع له. وكان عدم الفكر في القرون الخالية مشبها بسد من خلفه لا يفكرون ولا يعتبرون مما حصل من القرون الماضية. وعدم النظر في العواقب المستقبلة مشبها بسد من قدامهم، فيكون التشبيه يعني متعددا على هذا الكلام. ثم قال تبارك وتعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم يعني خوفتهم بالقرآن الكريم، أم لم تنذرهم لا يؤمنون أي لا يريدون أن يؤمنوا. ولما صدقت الآية على مثل أبي جهل وأصحابه من كفرة قريش الذين هلكوا في بدر وكانوا صواريخ الكفر، أثار بعضهم إلى أن الآية نزلت في ذلك. إنما تنذر من اتبع الذكر وختم الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إلا ما تنذر، إلا ما هناك أنه يقصد إنذار لهؤلاء. فإذا لابد من ضبط، هل الرسول عليه الصلاة ينذر الكافرين أم لا ينذر الكافرين؟ بدليل أول السورة، وبدليل قوله تعالى لتنذر قوما ما أتاهم نذير. لكن هنا في حق للإنذار في من اتبع الذكر فمنذرات، إنما التفسير إنما تنذر من اتبع الذكر يقول إيه؟ أيوة صحيح، إنما تنذر الإنذار الذي يترتب عليه النفس، لأنه بلا شك هو ينذر الجميع. وأنذر اعتراضة الأقربين، قم فأنذر. فالإنذار هو عليه الصلاة والسلام يقيم الحد على جميع الخلق، لأنه ينذره، هو الإعلان مع التشويق والتهديد الإنذار. فهذا حسب الباب، وهو نذير وبشير عليه الصلاة والسلام لجميع الأمم. لكن المقصود هنا في هذه الآية بالذات إنما تنذر الإنذار الذي يترتب عليه الانتفاع بهذه النذارة، إنما تنذر يعني إنما ينتفع بإنذار، أو تنذر الإنذار الذي يترتب عليه نفع لم يتبع فيه، هذا هو الذي ينتفع أي القرآن بالتأمل فيه والعمل فيه. وقتل الرحمن بالغيب أي عمل الصالحات لوجه الله عز وجل وإن كان الله لا يراه. إنما تنذر من اتبع الذكر وخفي الرحمن بالغيب يعني عبد الله كما قال كما جاء في أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. هذا معنى وخفي الرحمن بالغيب يعني عمل الصالحات لوجه الله وإن كان هو لا يرى الله، اكتفاء بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرى. فبشره بمغفرة يعني لذنوبه في الدنيا وأجر كريم أي ثواب الحسن في الجنة. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تبارك وتعالى في سورة فاطر: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. فكأن فذكر عز وجل هنا أن إنذاره محصور في الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، وهذا الحصر الإضافي لأنهم هم المنتفعون بالإنذار وغير المنتفع بالإنذار، كأنه هو والذي لم ينذر سواء بجامع عدم النفع في كل منهم. نفس المعنى إنما كل الذين يخشون ربهم بالغيب، فالإنذار هنا إنذار إضافي، إنذار مضاف إلى من؟ إنما تنذر الإنذار النافع هؤلاء الذين ينتفعون بإنذارك. لماذا حكم؟ حكم لأن الشخص الذي ينذر ثم لا ينتفع بالإنذار هو والذي لم ينذر أصلا سواء، لجمع أن كلاهما لا ينتفع بهذه النذارة، كما في قوله تعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فقوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاه، يعني إنما أنت منذر إنذارا ينتفع به أو ينتفع به من يخشاه. ويشبه معنى ذلك في الجملة قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لأن هذا الذي ينتفع بالقرآن الكريم. وقد جاء الإنذار عما في آيات كثيرة مثل قوله تعالى: إيه فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ثم قال عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى يعني للبعث والنشور، ونكتب ما قدموا يعني نحفظ عليهم ما أسلفوا من الخير والشر. إنا نحن نحيي الموتى واحد، ونكتب ما قدموا هذه الثانية، ما قدموا إلا أسلفوا من الخير والشر. وآثارهم يعني ونكتب أيضا آثارهم يعني ما تركوه من سنة صالحة فعمل بها بعد موتهم، أو سنة سيئة فعمل بها بعدهم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في اللوح المحفوظ أو العلم الأزلي. وضح العلامة المفسر رحمه الله تعالى هذه الآية توضيحا عظيما، فقال رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أربعة أشياء. إلا نحن نحيي الموتى، هذه الأولى، أنه يحيي الموتى مؤكدا ذلك متكلما عن نفسه عز وجل بصيغة التعظيم: إلا نحن نحيي الموتى. ونكتب ما قدموا، هذه الثانية، أنه يكتب ما قدموا في الدنيا. وآثارهم، هذه الثالثة، أنه يكتب آثاره. الرابعة: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أنه قد أحصي كل شيء في إمام مبين، يعني في كتاب بين واضح. هذه الأشياء الأربعة فصلها الله سبحانه وتعالى ووضحها في مواضع أخرى من القرآن الكريم. الأول هو قوله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى، يعني بالبعث والنشور، فوضحه قوله تعالى: قل أنا وربي لتبعثني، وقوله تعالى: قل لي وربي إنه لحق، وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. من ذلك أيضا، أما الحقيقة الثانية: ونكتب ما قدموا، ونكتب ما قدموا يعني ما يتعمل في دار الدنيا، فوضحها قوله تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنجح ما كنتم تعملون. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. وقال تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا أحصاها. يكتب بعض السلف: صغيرة ثلاثة والكبيرة الضحك. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حاضر ساهل. أما الكلمة الثالثة: وآثاره، وهي أنه يكتب آثاره. فقد ذكر أيضا في بعض الآيات، لكن في قول تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، وآثارهم وجهان من التفسير معروفان عند العلماء. الأول منهما أن معنى ونكتب ما قدموا يعني ما باشروا فعله في حياتهم، الأشياء التي عملوها بالفعل في حياتهم مباشرة. وآثارهم لا، فهو من آثارهم التي يعمل بها بعضهم. ولذلك يقول بعض السلف: يعني السعيد من إذا ماتت سيئاته، السعيد من إذا ماتت سيئاته، لأنه يوجد طبقا لهذه الآية أو طبقا لهذا الوجه من التفسير، يوجد من يموت لكن تبقى سيئاته تدر عليه غضب الله ولعنته وعذابه حتى وهو في قبره إلى ما شاء الله عز وجل. يعني مثل المغنيين الذين يكون الأسطوانات، والمعذبين او الذين يعبدون هؤلاء المعبود الجماهير يظنون انهم يقتلون ليلا، فالنام خالد الذكر خالد الذكر، ويبدأون ويعيدون في ذكر حياتهم وفراغهم وكفاحهم في سبيل الفن والمكان العظيم التي حققوها، ولا يدرون انهم هذا يزيد لهم عذابا، وانهم لو نطقوا لقالوا كفوا ويعني دمروا هذه الاشياء ولا تبقوا لها اثر. لماذا؟ لان هذه من الاثار، ونكتب ما قدموا واثاره. فالسعيد من اذا مات سيئاته، فهذا يعني يشير الى خطوره ان يكون الانسان سنما سيئه يقتدى به فيها بعد موته، فياتيه وهو في قبره عقوبه هذه الاعمال كلما قضى الناس عن ذكر الله عز وجل. فهذه تشمل كل من يقف على يعني ابواب جهنم يدعو الناس اليه، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها خذفوه فيها. فهذا ما جعلنا نرقي لحال هؤلاء الناس، نرقي لحالهم ونفسخ عليهم. لماذا؟ لانه اذا كل من احدث مذهبا فيه افساد لم تجد بعده افساد به فيه فهو داخل في هذه الايه ونكتب ما قدمه واثاره. كل من اسس مذهبا فكريا او سياسيا او معصيه معينه حيث تستمر بعد موته ويستمر العمل بها وإذاء خلق الله بها فهذا داخل في قوله ونكتب ما قدمه واثاره وكل شيء احصيناه في امام مجيب. اذا هناك تفسيران لهذه الايه، الاول ما قدموا يعني ما اثروا فعله في حياتهم، واثرهم هو ما سموه في الاسلام من سنه حسنه او سيئه، فهو من اثارهم التي يعمل بها بعدهم. تذكرون حديث ايه؟ حديث ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول اثم منها او من لمها، لانه اول من تم القتل، اول من قتل من بني ادم هو قابيل. كل ما تقتل ظلما بعد ذلك هو الذي تنهى بكله، هو الذي فتح هذا الباب، فلذلك يعني ايه يكون له اثم من دمها وكثر من الوزن في قتل هذه النفس. والله سبحانه وتعالى لما نعى على اهل الكتاب تحريف كتابهم قال تبارك وتعالى فويل لهم مما كتبت ايديهم، بس بصيغه الايه؟ الماضي اللي هو ما قدموا. ثم قال وويل لهم مما يكسبون للمراد وهو ايه؟ وآثارهم. وويل لهم مما كتبت ايديهم، لان الناس كتبوا انتهى، ده بصروا بايديهم، لكن ما حجب اضل الامم من بعدهم حين حرقوا هذه الكتب وسنوا هذه السنه السيئه. ولذلك قال وويل لهم مما يكسبون، قرأ الاستمرار، استمرار اكتساب هذه الاوزان. المعنى الثاني الذي يذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى ونكتب ما قدموا واثارهم، ان معنى اثارهم خطاهم الى المكان، الخطى التي كانوا التي يمشوا لها الى بيوت الله والى ما اشبه ذلك من افعال الخيرات. كل خطوات يخطوها الانسان في سبيل الخير والطاعه والبر. كذلك ايضا بعمومها تكمل خطاهم الى الشر، ونكتب ما قدموا واثارهم يعني خطاهم الى اماكن الشر الذي يذهب الى الاماكن الخمر او الفسق والمعاصي، هذه الخطى ايضا تكون مكتوبه عليه فتنجي الاول حتى معنا. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال يا بني سلمة زياركم تكسب اثاركم، زياركم يعني ايه؟ الزموا زيارة لا تنتقلوا عن زيارة تكسب اثاركم، لان كلما بعدت عن المسجد كلما كثرت الخطى التي تمشيها اليه وبالتالي يزداد ثوابك. فمعنى زياركم تكسب اثاركم يعني خطاكم من بيوتكم، من بيوتكم الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اما على القول الاول فالله جل وعلا قد نص على انهم يحملون اوزار من اضلوهم، يعني القران الكريم فيه فارق للقولين، للقولين في تفسير ايه واثره. فقد قال تبارك وتعالى ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضل لهم بغير علم. فكل من ضل بسببهم ايضا يحملون اوزارهم. وقال تبارك وتعالى وقال الذين كفروا الذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. وهم اوزار هؤلاء الذين يعني اضلوا. ومن الايات الداله على مؤاخذه الانسان بما عمل به بعده مما سنه من هدى او ضلاله قوله تعالى ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، بمعنى على ان المعنى ايه؟ بما قدم يعني في حياته مباشرا له، او اخر واخر يعني مما عمل به بعده مما كان له من هدى أو ضلال. وقال تبارك وتعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، كلاهما من عمله، لكن ما قدمه الذي ذكره بنفسه، وما أخره على هذا التفسير يقول إيه ما عمل به بعد موته لهذه السنة التي تمها. أما على التفسير الثاني وهو التفسير قول تبارك وتعالى ونكتب ما قدموا وآثاره، لأن آثارهم معناها خطاهم إلى المساجد ونحوها، فقد جاء بعض الآيات دالا على ذلك المعنى كقوله تعالى ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، ولا يقطعون واديا يعني في الجهاد إلا كتب لهم، لأن ذلك يستلزم أن تكتب لهم خطاهم التي قطعوا بها الوادي في غزوهم. أما الحقيقة الرابعة في هذه الآية الكريمة فهي قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فقد تدل عليه الآيات الدالة على الأمر الثاني. الأمر الثاني هو إيه؟ ونكتب ما قدموا، ونكتب ما قدموا، فكل ما دل على هذا من الآيات التي ذكرناها كقوله تعالى بلى وارسلونا إليهم يكتبون، أو إن كل من أحسنتم ما كنتم تعملون، أو اقرأ كتابك كما ذكرنا، وغير ذلك من الآيات. ومن ذلك أيضا نعم قول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين تدل عليه الآيات الدالة على الأمر الثاني، وهو كتابة جميع الأعمال التي قدموها بناء على أن المراد بذلك خصوص الأعمال، خصوص الأعمال. وكل شيء أحصيناه يعني كل عمل أحصيناه في إمام مبين. أما على فرض كونه عاما ثم الشيء هنا تدل على إيه؟ على كل شيء مش فقط الأعمال، ومن سبقت المقادير بكل ما يجري في هذا الوجود، فقد دلت عليه آيات أخرى كقوله تعالى وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، فهنا شيء عام. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، بناء على أن المراد الكتاب هو اللوح المحفوظ، وهذا أصح القولين والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل بعد ذلك واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون، واضرب لهم مثلا أي مثل لأهل مكة مثلا أصحاب القرية، أي أذكر لهم قصة عجيبة، قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أي الدعاة إلى الحق ورفض عبادة الأوثان إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فعززنا بثالث يعني أرسل الله إليهم رجلين ثم عززنا قويناهم بثالث برسالة ثانية فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، يعني ما علينا إلا التبليغ عن الله ظاهرا بينا لا تترك فيه، وقد خرجنا من عودات علينا ما كلفنا إنما علينا ما حمل وعليكم ما حمل وما علينا إلا البلاغ المبين. قوله تعالى قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، طبعا سبق الكلام مرارا على هذا الاعتراض الذي ذأب المشركون في كل عصر عن الاعتراض به، وهو كيف ننقذ لكم وأنتم بشر مثلنا ولولا أرسل الله ملائكة. فقال تبارك بين ذلك في تفسير سورة الإسراء وغيرها في عين تفسير قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، وسبق أيضا في سورة الأنعام وفي غيرها من المواضع. قالوا إن أنتم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فبين عز وجل أنهم قد قالوا ذلك في غير هذا الموضع. يقول تبارك وتعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم حذرته ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وهم نفسهم اعترفوا عند دخول جهنم أنهم أتاهم النذير وقابلوه بالتكذيب والإنكار والدخول، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقد بين تعالى أن الذين أنكروا إنزال الله الوحي كهؤلاء أنهم لم يقدروا حق قبله، يعني إنكار إنزال الوحي يتضمن عدم تقدير الله سبحانه وتعالى حق قدره، يعني انهم لا يعظموه حق عظمته. فقال عز وجل: وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. فهذا من عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. قالوا: انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم. فهذا كان هؤلاء الكافرين دولا التطير لمن ينذرهم باس الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في سأل قوم فرعون: وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه، يطيروا يتشاءموا بموسى ومن معه. وايضا قال تبارك وتعالى ايضا في قصه ثمود ايضا: قالوا طيرنا بك وبمن معه، فتتأمل بك وبمن معه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم، أي تتأمل بكم. فكان إذا حدث في البلد ما يتيء، أي بلاء حريق أو بلاء، يقولون هذا بشؤم هؤلاء المرسلين، كل ما يقع مصيبة يعني يتأمل يقول هذا بشؤمهم، ينسبونه إليهم، وذلك أنهم كرهوا دينهم ونفرت منه نفوسهم. وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء مالوا إليه واستهوه وآثروه وقبلته تبعه، ويتساءموا بما نفروا عنه وكرهوه. فإن أصابهم نعمة أو بلاء قالوا ببركة هذا وبشؤم هذا. زاد بعض الجهلة إذا أصابوا بلاء يقول: أنا النهاردة أصبحت مسلمين، تساؤلا، أو أنا رأيت هذا الشخص مثلا في الصباح. فهذا كله طبعا من المغارب، يعني ممكن ان يتساءل او يتغير، كما حكى الله سبحانه وتعالى عن الكفر: اهل مصر وان تصبهم سيئه يتطيروا بموسى ومن معه. وعن مشرك مكه قال: وان تصبهم سيئه يقول هذه من عندك لئن لم تنتهوا. قالوا: انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، يعني ان لم تكفوا عن دعوتكم ايانا الى التوحيد لنرجمنكم ولا يمكن لكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم فإن كفرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا أي الرسل أجابوهم بقولهم: طائركم معكم، يعني طائركم يعني سبب شؤمكم معكم. فهذا الشر الذي يقع بكم إنما سببه إعراضكم عن دعوة التوحيد. قالوا: طائركم معكم، يعني سبب شؤمكم معكم، وهو الكفر والمعاصي. فإن ذكرتم، قالوا طائركم معكم، فإن ذكرتم يعني أئن وعظتم بما فيه سعادتكم، فهذا أسلوب أسلوب إيه؟ الشر. طيب فين جواب الشر؟ بيحبني؟ جواب الشر؟ الشر. محلوق، جواب الشر إيه؟ محلوق. ثقة بدلالة ما قبله عليه. جواب الشر محلوق. ثقة فيه لدلالة ما قبله عليه، لأنه واضح جدا فما احتاج إلى ذكره. ما هو هذه الدلالة؟ يعني إن ذكرتم تطيرتم وتوعدتم بالرجم والتعذيب، قالوا طائركم معه. إن ذكرتم يعني إن ذكرتم تطيرتم وتوعدتم بالرجم والتعذيب بل أنتم قوم مسرفون، أي مسرفون في الشؤم والعدوان. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المرسلين.